بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالث، أن النزاع في ثبوت مفهوم الوصف وعدمه لا ينافي اتفاقهم على أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. هذا الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها المصنف لإيضاح المطلب وبيانه، أن تقييد الجملة أو تقييد متعلق الحكم أو موضوع الحكم بالوصف مع وجود القرينة الدالة على المفهوم لا شك أنه يدل على المفهوم، يكون التقييد دالا على المفهوم. يعني إذا ذكر الوصف بعبارة أخرى وقيد متعلق التكليف بهذا الوصف مع وجود القرينة الخاصة لا شك أن الوصف يدل على المفهوم، وكذلك إذا دلت القرينة الخاصة على عدم الوصف لا شك في أن الجملة لا تدل على المفهوم، الوصف لا يدل على المفهوم، هذا لا شك ولا خلاف فيه. مثلا من باب المثال، تارة الجملة تكون مقيدة بالوصف، كما إذا قال أكرم الرجل العالم، هنا الموصوف وهو رجل مقيد بالعلم، فيجب إكرام العالم، الرجل العالم. فإذا انتفى الوصف بأن كان هناك رجل جاهل غير عالم فلا يجب إكرامه، وهذا واضح من خلال القرينة الخاصة. وتارة أخرى القرينة تدل على عدم التقييد، على عدم المفهوم، مثلا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أنتم تعلمون ربائبكم يعني حرمت عليكم ربائبكم اللاتي، هذا اسم ماذا؟ اسم موصول، صفة. لمن صفة؟ صفة لربائب، صفة ربائب. فالربائب هنا موصوف، موصوفة بكونها في حجور الأزواج، يعني الربيبة الصغيرة. عادة إذا كان الإنسان إذا تزوج الإنسان بامرأة وكانت هذه المرأة لها بنت صغيرة، حتما الربيبة أين تكون؟ تكون في حجر الزوج، يعني تتربى في حجر الزوج، هذه يحرم نكاحها. لكن إذا لم تكن الربيبة في حجر الزوج بأن كانت كبيرة، هل يتعرض هنا؟ هل ينتفي الحكم؟ يعني هل يجوز الزواج بها؟ لا، نفس القرينة تدل على ثبوت الحكم باقي، فليس لهذه الجملة أو لهذه الآية الكريمة مفهوم بحيث يفيد انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف أو القيد. الميزان هو وجود القرينة أو الدليل الخاص. عند وجود الدليل الخاص على ثبوت المفهوم، على دلالة الوصف على المفهوم، هذا لا إشكال أنه يدل على المفهوم. عند وجود القرينة الخاصة على عدم دلالة الجملة على المفهوم أيضا يتبع ذلك الدليل، وهذا ذكرناه سابقا. لكن الخلاف فيما إذا قيدت الجملة بالوصف ولم يقم دليل لا على ثبوت المفهوم ولا على انتفاء المفهوم، هذا البحث هنا. فهل تدل الجملة، هل يدل الوصف بعبارة أخرى التقييد بالوصف، هل يدل على الانتفاء عند الانتفاء، هل يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم؟ هذا البحث معرفته تتوقف على معرفتنا بما سبق ذكره في مفهوم الشرط في الجملة الشرطية. نفس الكلام تذكرون في الجملة الشرطية نحن ذكرنا هناك في مفهوم الشرط الجملة مرة الدليل يدل على المفهوم ومرة الدليل يدل على عدم المفهوم، فنحن نتبع الدليل. لكن فيما لو أطلق الكلام أطلق الشرط ولم ندري هل مراده التقييد أو عدم التقييد فما هو مقتضى الأصل؟ هناك قلنا وقع الخلاف في هذه المسألة. هنا نفس الكلام، قيدت الجملة بالوصف لكن لم يقم دليل لا على ثبوت المفهوم ولا عدم ولا على عدم ثبوت المفهوم، فما هو مقتضى القاعدة؟ أولا لابد أن نبين السر في هذا الخلاف. ما هو السر في هذا الخلاف؟ يعني نحن ماذا نقول؟ نقول مجرد ذكر الوصف في الجملة هل يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم؟ هل يدل على التقييد أو لا يدل على التقييد؟ السر في الخلاف يرجع إلى أن الجملة المقيدة بهذا الوصف، هذا الوصف هل هو قيد للحكم أو قيد لموضوع الحكم؟ هل هو قيد للوجوب لنفس الوجوب أو هو قيد للواجب للموضوع؟ بعض الأصوليين يقول هو قيد لنفس الحكم، هذا الوصف هو قيد لنفس الحكم، وأن الحكم يدور مدار القيد وجودا وعدما. يعني إذا وجد القيد وجد الحكم، إذا عدم القيد عدم الحكم، لأن المفروض أن المولى في مقام البيان، فلما يذكر هذا القيد أو يذكر الوصف ظهور الوصف، ظهور الوصف بحسب ظهور الجملة دال على أن القيد سبب تام وعلة تامة لثبوت الحكم عند ثبوت القيد ولانتفاء الحكم عند انتفاء القيد، فمعناها أن الجملة التي يذكر فيها الوصف مع عدم قيام الدليل أو مع عدم وجود القرينة على ثبوت المفهوم أو عدم ثبوت المفهوم، نحن نقول الأصل فيها المفهوم، فيدل لأنه الحكم يدور مدار وجود القيد ومدار عدم القيد. إذا ذكر وجوده يعني إذا ثبت القيد ثبت الحكم، إذا انتفى القيد انتفى الحكم، فلذلك يحكم بالمفهوم لهذه الجملة. أحسن. هو مع ذكر القيد مثل ما هناك ذكر الشرط في الجملة الشرطية، الشرط مذكور لكن لم يقم دليل على أنه هل ثابت هل له مفهوم أو ليس له مفهوم مع عدم دلالة الدليل على أحدهما أو على كليهما، فماذا نفعل؟ يقول نتمسك بظهور الجملة، يكفي التمسك بظهور الجملة إذا كان التقييد لنفس الحكم، فيرجع إذن إلى ثبوت المفهوم. هذا هكذا قال بعض الأصوليين. وبعض الأصوليين ماذا يقول؟ يقول لا، أن القيد لا يرجع إلى نفس الحكم، ليس يعني التقييد بالوصف ليس تقييدا لنفس الحكم، وإنما هو تقييد للموضوع، لنفس الموضوع المذكور في الجملة، وأن الوجوب بناء على هذا الوجوب لا يكون معلقا على القيد، لا يكون الوجوب معلقا على القيد حتى يدور مدار وجوده وعدمه، بحيث نقول أنه إذا وجد القيد وجد الحكم. لا، لم يكن الوجوب أو الحكم معلقا على ذكر القيد، على وجود القيد أو على عدم القيد، لم يكن أبدا. لذلك يقولون ماذا الأصل فيه؟ ماذا الأصل فيه؟ عدم الدلالة على المفهوم. لا يدل على المفهوم. فإذا عندنا هنا أمران، إذا كان التقييد يعني الحاصل من هذا الكلام نتيجة هذا الكلام، إذا كان التقييد المستفاد من الوصف تقييدا لنفس الحكم فيكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء القيد عند انتفاء الوصف بعبارة أخرى، وإن كان التقييد بالوصف تقييدا لنفس موضوع الحكم فلا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، يعني لا يدل على المفهوم. على الأول يدل على المفهوم وعلى الثاني لا يدل على المفهوم، بل يكون من قبيل مفهوم اللقب. مفهوم اللقب يعني إذا انتفى الموضوع لا ينتفي سنخ الحكم بل يبقى سنخ الحكم. مثل ماذا؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا الحكم، هنا القيد، القيد السارق، السارق والسارقة، القيد هو قيد السرقة، يعني الرجل الموصوف بكونه سارقا والمرأة الموصوفة بكونها سارقة يجري عليها الحكم، لكن لا يدل على ارتفاع الحكم، هو القطع فاقطعوا أيديهما هذا القصاص، لكن هذا الحكم ثابت لا يرتفع عن غير الموصوف بالسارق، يعني إذا لم يكن الرجل سارقا أو لم تكن المرأة سارقا لا يعني أنه لا يقام عليه حد. ممكن أحسن، ممكن أن الحد يقام لا لأجل السرقة، ممكن يقام لأجل أمر آخر. الأمر الآخر ما هو؟ مثل ماذا؟ كأن مثلا يعتدي على شخص آخر فيقطع يده، لا يعني أنه ينتفي سنخ الحكم، لا سنخ الحكم باقي. ومثال آخر نذكره لكم من باب التقريب، يعني مثلا إذا قلت اصنع مربعا لا يعني انتفاء صنع المثلث، ممكن أنك تصنع مثلث، صحيح أنا قلت لك اصنع شكلا مربعا، اصنع شكلا مربعا شكلا موصوف بأنه مربعا، لكن لا يعني أنه لا أريد صنع المثلث، لا ربما أنا أريد صنع شكل آخر وهو المثلث. طيب بعد بيان هذه الأمور أو هذا الأمر نرجع إلى أصل المطلب ما ذكره المصنف. المصنف نحن ذكرنا سابقا أن الوصف الأصولي هو عم من الوصف النحوي، وهو عبارة عن كل، إذا كان عام فهو كل قيد يصلح أو كل وصف يصلح أن يكون قيدا وهكذا، فإذا هو قيد. انتبه، القيود لها أقسام، القيود لها أقسام، لأن القيد لما يذكر في الكلام تارة يراد منه الاحتراز. الاحتراز يعني كيف؟ يعني يريد، هذا غالبا ما يجري في التعاريف، في التعريف إذا تم التعريف، التعريف الحد التام وهكذا، في الجنس والفصل القريبين، إذا وقع التعريف بالجنس والفصل القريبين ذكر الجنس أو ذكر الفصل لماذا؟ لإخراج. فلما تقول مثلا الإنسان حيوان الناس، نحن نعرف أن الحيوان جنس، جنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين كثيرين، يعني كل ما يشترك بحقيقة الحيوانية، لما تأتي بالفصل هو قيد احترازي، يخرج ماذا؟ يخرج كل حيوان ما عدا الإنسان، يعني هو فصل ميز الإنسان عن سائر الحيوانات، هذا قيد احترازي يعبر عنه قيد احترازي. أحسن، حتى يكون التعريف جامعا مانعا، نطبق هذا فيه بما نحن فيه، على ما نحن فيه. نأخذ مثالا، المثال يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم التي دخلتم بهن أو لا دخلتم بهن. الربائب كما قلت موصوفات، موصوفة بأي شيء؟ موصوفة بأنها في الحجر. والنساء قال من نسائكم، أي ربائب من نسائكم، يعني هن بنات أزواجكم، لسنا بناتكم، بنات أزواجكم، لكن أزواجكم الموصوفات بوصف، ما هن؟ اللاتي دخلتم بهن. النساء المرأة إذا دخلت بها، إذا عقدت عليها ودخلت بها، حينئذ الدخول يكون موجبا لحرمة الربيبة. هذا القيد قيد دخلتم بهن قيد احترازي. احتراز عن ماذا؟ احتراز عن النساء التي عقدتم عليهن ولم تدخلوا بهن. يعني قد يعقد الإنسان على امرأة لها بنت لكنه لم يدخل بها فيطلقها، إذا طلقها تحرم عليه الربيبة بعد؟ فهو قيد احترازي ليخرج النساء التي لم يدخل بهن ويطلقن قبل الدخول، هذا قيد احترازي، هذا يعبر عنه بالقيد الاحترازي. إذن فقد يأتي القيد ويكون قيدا احترازيا لفائدة الحكم وترتب الحكم على الموضوع، يعني أن الحكم على الموضوع لا يكون إلا مع القيد، إلا مع وجود القيد. إذا كان القيد موجودا وهو دخلتم بهن، الحكم موجود وهو الحرمة، حرمة الدخول. أما إذا لم يكن القيد موجودا فهل تكون الحرمة موجودة؟ لا، لا تكون الحرمة موجودة. تارة أخرى لا، يكون ذكر القيد غالبي، غالبيا يعني يعبر عنه القيد الغالبي، هو نفس المثال نأخذه نفس، وربائبكم اللاتي دائما على نحو الغالب. الربيبة أين تكون؟ مع أمها، أمها تزوجت من شخص آخر، الربيبة أين تكون؟ تكون في حجر الزوج غالبا، هذا قيد غالبي. القيد الغالبي لا يدل على المفهوم، القيد الغالب لا يدل على المفهوم. وتارة ثالثة يأتي القيد للتوضيح، يعبر عنه بالقيد التوضيحي، يعني هذا هو مدلول الكلام، يعبر عنه بمدلول الكلام، لم يكن مذكورا في الكلام إلا أن الكلام يدل عليه، لم يكن مذكورا في الكلام. مثل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا، يعني إذا أردنا الزواج لا تكرهوهن على هذا. شنو هذا؟ شي يسموه معناه أنه إذا لم يردنا الزواج اكرهوهن؟ طبعا لا، لا يدل هذا. فإذن هنا هذا هو نفس ذكر هذا القيد من باب القيد التوضيحي، للتوضيح يأتي، إن أردنا تحصنا للتوضيح، قيد توضيح. وتارة أخرى يكون ذكر القيد دالا على المفهوم، يعبر عنه بالقيد المفهومي، ذكر القيد دال على ثبوت الحكم عند ثبوته وانتفاء الحكم عند انتفائه، يعني إذا ذكر القيد ثبت الحكم، وإذا انتفى القيد انتفى الحكم. الغرض من ذكر هذه الأقسام، لماذا ذكر هذه الأقسام؟ يريد أن يبين لنا أن القيد حتى وإن كان قيدا احترازيا إلا أنه لا ينافي القول بثبوت المفهوم، حتى وإن كان القيد قيدا احترازيا لكنه لا ينافي القول بثبوت المفهوم. ليش؟ لأنه لما نقول أن القيد احترازي معناه ماذا؟ معناه أن الحكم ثابت في مورد ذكر القيد، فيما إذا ذكر القيد، وأما عند انتفاء القيد لا، لا دلالة له على انتفاء الحكم، على ثبوت الحكم أو على عدم ثبوت الحكم، لا دلالة له أبدا. هكذا يريد أن يبين لنا المصنف الغاية من ذكر هذه الأقسام. فأتوضحت لكم الفكرة. الثالث، أن النزاع الثالث من الأمور التي ذكرها المصنف لتوضيح الحال، هو قال لتوضيح الحال يعني لتوضيح البحث، أن النزاع في ثبوت، شوفوا مباشرة جاء إلى هذا، لكن كان مفروض أن يبين أنه مرة يدل الدليل على أن الوصف دالا على المفهوم، ومرة يدل الدليل على عدم دلالة الوصف على المفهوم، ومرة ثالثة يقول أنه الدليل لم يدل لا على الثبوت ولا على العدم. هنا موضع الخلاف في هذا، هل يدل ذكر الوصف على التقييد على ثبوت على المفهوم على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف أو لا يدل؟ قلت هنا اختلاف بين الأصوليين، وبينت لكم أثر في الاختلاف، أثر في الخلاف بين الأصوليين، وهو ينحل إلى قولين. إذا قلنا بأن القيد راجع لنفس الحكم فتدل الجملة على المفهوم الجملة الوصفية، وإذا قلنا أن القيد راجع لنفس الموضوع موضوع الحكم فلا تدل على المفهوم. ثم بعد ذلك يأتي إلى ذكر هذه القيود ويبين لنا أن القيد الاحترازي ماذا يقصد. نعم، وذكر هذه القيود ذكرها في الهامش ونحن بيناها لكم، أن النزاع في ثبوت مفهوم الوصف وعدم ثبوت مفهوم الوصف وعدمه لا ينافي اتفاقهم، لا ينافي اتفاق الأصوليين على أن الأصل في القيود أن تكون، يعني لماذا يأتي بالقيد، لماذا يذكر القيد في الكلام؟ من باب الاحتراز، إخراج. نعم، أن تكون احترازية، وذلك يبين لنا لماذا لا ينافي، لأن معنى كون القيد احترازيا ليس إلا ثبوت الحكم في مورد القيد. فهو إذن القيد الاحترازي ماذا يدل؟ يدل على أن الحكم ثابت للمقيد هذا في مورد القيد، أما ما عداه لا تعرض له، ما عداه لا تعرض له في مورد القيد. فإذا قال أكرم الرجال طوال القامة، شوف طوال، شوف هذا قيد، يعني وصف أي رجل طويل القامة، هنيئا لطويل القامة، هنيئا لمن كان طويل القامة سوف يكرم. أكرم الرجال طوال هذا جمع طوال القامة، معناه ثبوت الحكم مع وجود الأمرين، يعني لا بد أن يكون رجلا هو طويل القامة، أما قصير القامة شو؟ قصير القامة شو؟ وأما نفي الحكم عن الرجال القصار، هل ينتفي الحكم؟ فلا يدل عليه يكون القيد احترازيا، بل هنا شو؟ لا بد من وجود دليل آخر يعني. فإذا القيد الاحترازي لا يدل على المفهوم، بل إنما يثبت الحكم أو ينتفي الحكم عن قصير القامة عند وجود الدليل الخاص. نتبع نحن الدليل الخاص، ولذلك شوف أنا ذكرت لكم في المقدمة هذا مسألة الدليل، ذكر الدليل أحسن، هذا هو. نعم، يتوقف في الحكم بثبوت الحكم، يعني ثبوت الإكرام أو العدم، عدم ثبوت الإكرام، بخلاف القول بالمفهوم فإن لازمه نفي الحكم في غير مورد الوصف. يعني شو؟ إذا قلنا بأن الوصف يدل على المفهوم، ذكر القيد يدل على المفهوم، معناه يدل على الانتفاء عند الانتفاء وعلى الثبوت عند الثبوت، يدل على بحسب منطق الجملة، حسب منطق الجملة يدل على الثبوت عند الثبوت، وحسب المفهوم يدل على الانتفاء عند الانتفاء. ف فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم، تختلف. والفرق بين الأمرين، بين القيد الاحترازي وبين دلالة الوصف على المفهوم واضح، فكون القيد احترازيا يلازم السكوت في غير مورد الوصف، يعني فيما إذا لم يكن موصوفا مثل هذا الوصف نفسه، رجال القصاص، رجال القصاص مسكوت عنه لا بالنفي ولا بالإثبات، لأن القيد احترازي يمكن إثباته أو عدم إثباته، يحتاج إلى دليل يعني. أما غيره بالنسبة إلى الطوال لا، ثابت من هناك، هذا بخلاف مفهوم الوصف. نعم. فكون القيد احترازيا يلازم السكوت في غير مورد الوصف، والقول بالمفهوم يلازم نقض السكوت. يعني شو نقض السكوت؟ بمعنى أنه يدل على الثبوت عند الثبوت، ويدل على الانتفاء عند الانتفاء، هذا بعبارة أخرى. إذا كان الوصف دالا على المفهوم معناه يفيد ماذا؟ يفيد الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء، فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم، فيدور الحكم مدار الحكم، ها يدور الحكم وجودا وعدما، مدار القيد وجودا وعدما. هذا نحن ذكرنا شو، إذا كان القيد راجعا لنفس الحكم. شوف هذا هنا ماذا يستفاد من كلامه، أن القيد قيد لنفس الحكم. فهمت الآن؟ إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحق عدم دلالة الوصف على المفهوم. شو أختار ماذا أي قول؟ أختار القول الثاني، وهو أن القيد هذا لمن يرجع القيد؟ أنا ذكرت التقييد بالوصف لمن يرجع؟ يرجع لنفس الموضوع، ليس قيدا للحكم، الحكم غير معلق. أحسن. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحق عدم دلالة الوصف على المفهوم، لأن أقصى ما يدل عليه القيد هو كونه قيدا احترازيا. ذكر القيد للاحتراز غاية مطلب، ذكر القيد للاحتراز معناه شو؟ معناه أن ثبوت الحكم عما عدا مورد القيد يحتاج، ثبوت الحكم أو نفي الحكم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فإذا دل الدليل أخذنا به، دل الدليل على ثبوت الحكم دل على المفهوم، على عدم ثبوت الحكم نتبع الدليل. أما فيما إذا لم يدل دليل، هذا هو موضوع البحث، إذا لم يدل دليل على ثبوت الحكم أو على نفي الحكم، حينئذ ماذا نفعل؟ ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة هل أن التقييد بالوصف، بمجرد التقييد بالوصف يدل على المفهوم كما دل على الثبوت عند الثبوت، يدل على الانتفاء عند الانتفاء، أو لا يدل على الانتفاع عند الانتفاع، أو لا يدل على المفهوم بعبارة أخرى، ما هو مقتضى الدليل؟ هنا الخلاف يأتي، هنا الخلاف. إذا قلنا بأن القيد لنفس الحكم فلا شك في دلالة الجملة على المفهوم، الدلالة الوصفية على المفهوم، يعني الوصف يدل على المفهوم ويكون له مفهوم. وإن قلنا بأن القيد راجع لموضوع الحكم كما هو كلام المصنف، كما هو الظاهر من كلام المصنف ويشير إليه كلام المصنف وغيره من الأصوليين، لا شك في أنه لا يدل على المفهوم. الشيخ المظفر، نعم نعم، أي كل أصوليين يقول بعدم دلالة الوصف على المفهوم. عدم دلالة الوصف على المفهوم، الوصف ليس له مفهوم. نعم نعم، لأن أقصى ما يدل عليه القيد وهو الوصف هنا هو كونه قيدا احترازيا، يعني يكون مثل مفهوم اللقب. مفهوم اللقب ثبوت الحكم عند القيد، لكن لا يدل على ارتفاع الحكم عن غير الموصوف، لا يدل على ارتفاع الحكم. نعم. ما يدل عليه القيد هو كونه كون القيد قيدا احترازيا بالمعنى الذي مر عليك في القيود الاحترازية. وأما الزائد عليه أي الانتفاء لدى الانتفاء وهو الدلالة على المفهوم فلا دليل عليه. شوف نعم ربما تدل القرائن. شفت شلون؟ وقل إذا كان إذا دل الدليل اتبعنا الدليل، سواء كان الدليل على ثبوت المفهوم أو الدليل على عدم ثبوت المفهوم نتبع ذلك الدليل. لكن كما قلت الكلام فيما إذا لم يدل الدليل، لم تدل القرينة الخاصة على المفهوم أو على عدم المفهوم فيأتي هذا الكلام. نعم نعم ربما تدل القرائن على ثبوت المفهوم للقضية الوصفية وراء كونه احترازيا، يعني عدا عن كون القيد احترازي، لا هناك قرينة خاصة دلت على المفهوم، تدل على ثبوت المفهوم للوصف. مثل ما حكي أن أبا عبيدة قد فهم من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجدي، هذا الحديث اي لي في واحد غني، اللي بمعنى المماطلة، يعني كيف انسان غني عنده اموال لكنه قد تداين من شخص، كان قد تداين من شخصين، دين اخذ دين من شخص وهو عنده اموال وحل وقت الدين فأخذ يماطل، لا يعطي الدين، لا يسلم الدين، يماطل، هذه المماطلة يعني يؤخر بالدفع لا يدفع، هذا هو عارف شلون؟ يقول هنا الحديث لي الواجد الواجدي يحل عرضه وعقوبته، يعني يعني يجوز حبسه، يجوز الحبس ويجوز العقوبة. يعني إذا ماطل الغني ولم يدفع دينه فإن ذلك موجب لحبسه، موجب لعقوبته. طيب الآن خلينا نشوف لي الواجد، لي الغني يعني لي الواجد، يعني لي الغني الموصوف بالغنى، شوف لي الواجد مقيد هنا مضاف ومضاف إليه، لي الواجدي مضاف ومضاف إليه، فالتقييد اللي بمن بالغني معناها الغني ليه ماذا موجب للحق. طيب غير الغني يدل على المفهوم، هنا من أين؟ من القرينة، القرينة نفس الكلام. نعم يحل عرضه وعقوبته، معناه شو؟ أن مثل أن لي غير الواجدي لا يحل العقوبة، لا يحل العرض. نعم الوصف الواجد الغني، أي الغني هو المضاف والمضاف إليه، هو تخصيص ما اي من يتصف بالغنى يوجب، اذا لم يدفع يوجب العقوبه، اما غير الغني لا. الاختصاص شنو هذا؟ اي الاختصاص بالاضافه، الاختصاص انت ما قرات الاضافه تفيد الاختصاص، الاختصاص اذا قيد هنا، قيد المضاف بالواجد، المضاف وهو لي قيد بالواجد وهو الغني، يعني خصص بالغني. الواجد قيد باللي، اللي قيد بالإضافة. لا اللي قيد ماذا؟ اختصاص بالإضافة شلون؟ اللي المماطل، المماطل، المماطل. نعم. غلام سيدنا. الغلام هنا المقصود، هنا المقصود أن اللي ليس مطلق اللي وإنما هو لي الغني، مطلق الغلام زيد مو مطلق. هذا واضح يعني. نعم خرجت عن تلك الضابطة، خرجت عن هذه أنه مسألة وجود القرينة وعدم وجود القرينة، خرجت عن تلك الضابطة العقود والإيقاعات المتداولة بين الناس. العقود عقود البيع، عقود عقود النكاح، الإيقاعات عقد إيقاع الطلاق عفوا، إيقاع العتق ما شابه ذلك، حتى الأقارير إقرار العقلاء على أنفسهم شو نافذ، والوصايا وكان توصي لشخص فإنها لو اشتملت على قيد ووصف لأفاد المفهوم. يعني شو مثل الوقف من الإيقاع، الوقف هو تسبيل المنفعة، حبس المنفعة. واحد يقول كما ذكر في المثال أو وقفت داري أو أوقفت داري للسادة، معنى غير السادة لا يجوز للسادة الهاشمية، الوقف للسادة معنى غير السادة لا يجوز، فتزل عن المفهوم الخارج. أو أعتقت عبيدي، لكن النساء من الإماء من ما يصير العبيد، العبد عام لكنه النساء يشمل النساء فقط، معنى غير النساء لا يدخل. نعم. فمثلا لو قال داري هذه وقف للسادة الفقراء، فمعنى خروج السادة الأغنياء عن الخطاب، السادة الأغنياء خارج. هذا الثالث مفهوم الغاية إن شاء الله. يا سلام الحمد لله.